لأعدائنا رفئا دليلا ومنذرا، إذا حال دوني من سلامان رملة وجدت ثوال الوصل عندي أبترا. الرزء المعين، والمعنى إذا لم تظهر جليلة العداوة لنا فإننا نجدها عونا ونذرا للأعداء. سلامان اسم قبيلة أو علم أو موضع، والأبتر المقطوع. طال التجنب والهجر من الطويل. أناوية، قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني من طلابكم العذر. أناوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أناوية، إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. أناوية، إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهمهه الزجر. أناوية، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرت نفس وضاق بها الصدر. إلى أمد اللاني الذين أحبهم لملحودة زلد جوانبها غبر، وراحوا عجالا ينفضون أكفهم يقولون قدمنا أناملنا الحفر. أناوية، إن يصبح صبايا بقفرة من الأرض لا ماء هناك ولا خمر. تري أن ما أهلكت لم يكبرني وأن يدي مما دخلت به صفر. أناوية، إني رب واحد أمه أجرت فلا قتل عليه ولا أسر. التجنب الابتعاد، والعذر والأعذار واحد من المعذرة، وهي رفع اللوم والعتب. غاد ورائح أي مكتسب ومنفق. أماوية، إني رب واحد أمه أجرت فلا قتل عليه ولا أسر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. النزر القلة، والمعنى أنه يتعلل بقلة ماله لمن جاء يسأله الرفد والعطاء. ينهمه يكفه ويمنعه، والزجر الطرد. يغني يرد ويمنع، والحشرجة الغرغرة وتردد النفس وقت الموت. دلاه أنزله، والملحودة القبر. زلد مزلقة، وبضم اللام زلد الصخور الملساء. ينفضون أكفهم يحركونها ليسقطوا ما علق عليها من تراب. ونفض كفه من الأمر تخلى عنه. صبايا رفاتي، صفر خالية، والمعنى أن الإنسان لا يحمل معه في موته ما يجمع فلا يأسف في حياته على إنفاق. أجرت جعلته في جواري وحماي. الوفر الكثير. وإني لا آل بمال صنعة فأوله زاد وآخره ذخر. يفك به العاني ويؤكل طيبا وما إن تعديه القداح ولا الخمر. ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي شهودا وقد أودى بإخوته الدهر. عنينا زمانا بالتصاعدك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسر. كسينا صروف الدهر إيما وغلظة، وكلا سقاناه بكاسيهما الدهر.